لكن حكيما بقي على العهد الذي قطعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ شيء. قال الرواه: وكذلك فعل حكيم مع عثمان ومع علي ومع معاوية. عمر حكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتوفي في خلافة معاوية. بعد هذا التطواف ماذا نصل؟ هو لم يأخذ من أحد شيئا، فبارك الله له عز وجل في ماله. قال الرواة: فكان حكيم عندما مات من أكثر قريش مالا، من أكثر قريش مالا، هذا وهو لم يأخذ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بارك له في وعد قطعه على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا أيها المباركون أن المال فتنة، وأي فتنة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي في المال. وقد دفع الكثير عياذا بالله إلى الرشوة وإلى السرقة وإلى الاختلاس وإلى السلب وإلى غصب الناس أموالهم وإلى الكذب والأيمان الكاذبة في البيع والشراء، كل ذلك طلب للمال. وفي خاتمة المطاف: لن يأتيك إلا ما كتب لك، لن يأتيك إلا ما كتب لك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شرع لنا الإسلام أن نأخذ بالأسباب، لكن لابد أن تكون هذه الأسباب أسبابا مشروعة توصل إلى مال طيب لينجم عنه إنفاق طيب فيبارك الله عز وجل فيه. لكن إن كانت تلكم الأسباب الطرائق التي نجمع بها المال طرائق حرمها الشرع، فلا سبيل إلى أن يطيب الجسد ولا تطيب الروح ولا يطيب الإنفاق. نميل معكم إلى فاصل ثم نعود إلى ما نحن فيه من خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله، بعد أن من الله علينا بما أمليناه من حديث حكيم بن حزام، نعود إلى استقبال أسئلتكم. الأخ أبا محمد من مصر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالتحية لفضيلة الشيخ ولجميع القائمين على البرنامج. حياك الله. أرجو أن يتسع صدركم لي وأن تعطونا الوقت الكافي ولا أقول عليكم في السلسلة. في البداية أتقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لكل من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وسيدي صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان في أحد دبي حفظه الله ورعاه. فكل عام وأنتم بخير. وأقول لهم أنا داخل على الله، السلام عليكم. أنا رجل أعمال، أعطينا الأخ أبو محمد من العين أو صالح من الشيء. السلام عليكم. أبو محمد، أبو أحمد، أبو أحمد من العين. أي من العين، تفضل حياك الله. في عندي أبدا ثلاثة ليس محاجة ومضحمن شو عليها المحتار؟ على مهلك يا أبا محمد. أبا أحمد، عندي أبل، أبل عندك إبل؟ 300. اي نعم. ويضع مليون علينا في شيء ما تسمع حد صباب وشيء حد رأيه. والله الصوت غير واضح لدي. يضع لي الصوت، الصوت مجموع. ها عندك إبل؟ ما السؤال؟ عندي إبل 300 نعجة. إبل تتكلم عن زكاتها؟ اي نعم. اي والإبل ما تعوضها يضع من الإبل علفت. أخي السؤال ما هو واضح. طيب لا. ألو. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي معافية وعندي الراعي من شدة الحر يفطر، يعني أنت عارف الأجواء هذه، فما حكم لنا؟ سأجيبك إن شاء الله. يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الأول، تكلم عن الإبل. الإبل مال زكوي باتفاق العلماء، فيه أن الزكاة الإبل، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كلها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة ترعى. وأما الأخ أبو أحمد الذي من العين قال لديه راع يفطر، هذا فيه توضيح مهم جدا. أحيانا إما أن يكون صاحب المال صاحب الغنم شق على هذا الراعي وهدده بقطع عيشه وأغلظ له في التهديد وألزمه أن يرعى في مثل هذه الأجواء الحارة فترة أطول وأكثر ولم يرقب الله عز وجل فيه، فيكون الإثم هنا قائما على صاحب المال إذا هدده بنقل كفالته أو برده إلى بلده أو بقطع عيشه أو ما أشبه ذلك، وليس هذا مصوغا له كذلك أن يفطر. الحالة الثانية أن لا يكون ذلك أن لا يكون من هذا شيء، وإنما هذا الراعي إنما يجعل من الرعي سبيلا وطريقة إلى التعذر بها حتى يترك الصيام، فهو مدخول من نفسه من ضعف في عزمه. وقد بينا في لقاء سابق أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. فإن كان هذا الرجل الراعي يفطر بلا سبب أنت مقتنع به، فمن خان الله في ما ائتمنه عليه من الصيام أولى أن يخونك فيما ائتمنته عليه من الأغنام. نعم، الأخ عبد الرحمن من السويد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم مبروك يا شيخ، عليك وعلى من السلام. علينا وعليكم، حياكم الله. شيخ احنا في السويد نصوم 20 ساعة، الفجر عندنا الساعة الثانية صباحا والمغرب الساعة 5 وبعد العدد 10 وخمس دقائق ليلة. فاختلفوا الآراء، ايش بقول لك صوم على السعودية وايش بقول لك صوم عادي، مش عارف احنا نتبع مين. هل يا شيخ عبد الرحمن هل يوجد مجلس فتوى رسمي في السويد إسلامي؟ والله يوجد يا شيخ، رافضة إسلامية في ستوكهولم قالت لك لا نصوم كالمعتاد مثل ما تفضل الشيخ العريفي، لكن إخواننا المصريين مسجد آخر رافضة إسلامية جابوا فتوى من الأزهر يفطروا الساعة 7:07 مع توقيت أم الكفرة. قلت له يعني سأجيبك إن شاء الله فيما يتبين لي بإذن الله. بارك الله فيك يا شيخ. من أبو ظبي، من؟ الأخت ندى من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. رمضان كريم، عدالك بالخير إن شاء الله. حياك الله. أنا عندي مشكلة يا شيخنا، أنا كل ما أجي أصلي بتلخبط كثير وعندي شك كثير، يعني ما أعرف إيش أسوي. أمشي يا أخت ندى. شكرا، حياك الله. طيب نأتي لسؤال الأخ عبد الرحمن من السويد، قال إنهم يصومون 20 ساعة. هو من حيث التصور العقلي فيه من المشقة ما فيه، إذ أنه ليست القضية في طول النهار، قد يأتي الإنسان يعني يستطيعون أن يصوموا 20 ساعة، لكن الإشكال أنه لم يبقى لهم شيء من الليل يتقوون فيه على فطر اليوم الثاني. يعني هذا موضع الإشكال بحق، ولو كان يصوم يوم واحد انتهت القضية، يعني يواصل الإنسان 20 ساعة، لكنه المشكلة لا يجد بعد ذلك إلا 4 ساعات. هذه 4 ساعات مطالب فيها بصلاة المغرب، مطالب فيها بصلاة العشاء، ومطالب فيها بصلاة الفجر، هذه كفروض، مطالب فيها بصلاة التراويح ندبا، مطالب فيها بعد ذلك بأن يطعم ويسقى. وهذا فيه شيء من المشقة ظاهر، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقابله ماذا؟ يقابله آية صريحة: ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن هذه الآية كذلك يقابلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن اليوم الذي يطول، قال اقدروا له قدره، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر مع أن الشمس طالعة، لأن القول عليه الصلاة والسلام يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع معناه واضح أن الشمس لا تغيب لمدة عام، وإلا ما يعني يسمى يوم ثاني، لكن لما قال يوم كسنة فمعنى ذلك أن الشمس تبقى في الأفق مدة عام لا تغيب إلا بعد عام، وقال يوم كشهر معنى ذلك أن الشمس تبقى في الأفق لا تغيب إلا بعد شهر، وقال يوم كأسبوع معنى ذلك أن الشمس لا تبقى في الأفق ولا تغيب إلا بعد أسبوع. ومعلوم أنه هذا اليوم الذي فيه السنة الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم كسنة أيام الدجال، معلوم أنه سيوافق رمضان، لأن رمضان لن يخرج عن السنة، فالناس يومئذ سيصومون بالتقدير، سيصومون بالتقدير. هل نحمل هذا على ما فيه بعض إخواننا في تلك الدول التي يصل فيها النهار إلى 20 ساعة؟ القول بهذا قول قوي جدا، قول قوي جدا محتمل، لكن إلى ماذا نحيلهم إذا قلنا لهم لا تصوموا على ظهور الشمس وغيابها، شروق الشمس وغيابها في السويد، لابد أن أضع بديلا. البديل هل يعني نحيلهم إلى أقرب بلد هم فيه؟ غالبا البلدان القريبة منهم لا تبعد كثيرا عنهم. يقول الأخ السائل على ذمته أنهم أحيلوا إلى مكة، وهذا له وجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. فالقول بإحالتهم إلى أنهم يقتدوا بالصيام في مكة المكرمة قول له وجه من القوة، له وجه من القوة كبير. ولا أظن إن شاء الله تعالى أن من أخذ بهذا، إذا كان هناك جهة شرعية في البلد نفسه أفتت بهذا، إذا أخذوا بهذا لا أظن أن هناك تثريب عليهم إذا أخذنا بعموم هذه الأمور. والعلم عند الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. شهر عليكم مبارك. علينا وعليكم يا أخي. يطول لي عمرك. بغيت أسألك الله يطول لي عمرك بخصوص زكاة المكتب العقار. مكتب العقار؟ تسأل عن زكاة الأراضي يعني؟ إيه مكتب عقار طبعاً أأجر شقق وأراضي تعرض عندي وأبيعها وكذا، أبغى أسأل عن زكاته يعني. أي عندما تحصد مالا تضعه في حسابك في البنك صحيح؟ لا لا ما في حساب يا شيخنا، طبعا ثلاث اخوان في المكتب، لكن الناس طبعا ما تقدر تضبط الحسبة بالضبط كم يعني دخلنا في المكتب، فاحيانا يكون مثلا في مستاجرين حق تجديد العقد احيانا يعطونك واحيانا ما يعطونك، احيانا تكون مثلا في السنه هذه في بيعه بيعتين واحيانا ما يكون في بيعه. لا علاقة لنا نحن هل يوجد بيع أو يوجد بيع. المال الذي تحصل من بيع أو أجار أين تضعه؟ أحيانا يقسم بين. أحيانا ماذا؟ يقسم بين يعني من الثلاث الشراكة. طيب قسمتموه ما نصيبك منه أين تضعه؟ الأخطاء أصرف يعني مصارف حياة. بس ما مصارف حياة ما بقي ما منه ما وضعته في الحساب وحال عليه الحول هذا الذي فيه الزكاة. وإذا كان ما يقعد في الحساب إذا كان صرفته في أشياء أخرى فهو مفقود، وإنما الزكاة في المال النامي الثابت ثابتا الذي يرجى أن ينمى هذا الذي فيه الزكاة. لكن إذا صرفته هو أصبح في غير ملكك، فكيف يكون فيه زكاة ما دام قد خرج من يدك؟ واضح الآن؟ جزاك الله خير. الأخ علاء من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. اللهم آمين. أحببتك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. الله يسلمك. شيخ أنا عندي ثلاث قطع أراضي وشاريهم من فترة، وقبل صراحة كنت أطلع زكاة على حسب قيمتهم. فسمعت أنه لا تجب الزكاة على هذه الأراضي اللي أنا شاريها، فأرجو توضيح هذه المسألة. أبشر أبشر يا أخي. أنت تبيع وتشتري في الأراضي ها؟ لا ما أبيع أشتري، أنا موظف حكومة بس عندي فلوس الأخرة أشتري فيها أراضي، عسى ولعل يعني أبني منها أو أجمعها حتى أبني هذا الخرط. نعم واضح السؤال. نعم. أبشر. نعم. الله يسلمك. الأخ أبو يارا من أستراليا. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله إني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي الكريم. ويعلم الله أنت رفيق دربي في غربتي. الله يرفع قدرك ويغفر لما لا تعلم. اللهم أمين. عندي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول، في مسجد من المساجد شيخ ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمسح وجهه بالقرآن أو يمسح وجهه بالقرآن. السؤال الثاني، إن السمع والبصر والفؤاد كان أولئك عنه مسؤولان. كل أولئك. كل أولئك. السؤال الثالث، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهذا جزء من رسالتي وأتمنى أن يحصل على رقم جوالك الشيخ صالح. أبشر. الله يكرمك الجنة ويرحم والديك. أنت تريد تفسير الآيتين، إن السمع والبصر وجعلناكم شعوبا وقبائل. نعم. نعم. والسؤال اللي هو أنه سمعت شيخي يقول أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم واضح السؤال. الله يكرمك الجنة ويرفع من قدرك في الدنيا وفي الآخرة والديك. آمين. حياك الله. الأخ حمد من أبي ظبي، من أبو ظبي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس أشتر عن إياك مولود ومن بعد ساعتين مات، العقيقة له ببيحتين، متى أنزل عليه العقيقة؟ نعم. أو ما عليه عقيقة؟ أبشر يا أخ حمد أبشر. أنت تتكلم عن نفسك؟ نعم. نسأل الله أن يعوضك خيرا. ومثل هذا ليس له عقيقة، لأن العقيقة شكر، وما دام قد مات بعد ساعتين فإنما يلزمك الصبر. الحمد لله. بس شيخ عندي سؤال ثاني، كلمة جمعة مباركة. الأمر واسع، نسأل الله أن يبارك لنا في الجمعة وفي غيرها. آمين. مشكور يا شيخ. عبد العزيز من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ صاحب المغانسي. حياكم الله. وحبك الله يا شيخ. حبك الله. يا شيخ أريد أن أسألك على فضل، ما الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها أو صلاتها في المسجد، وخاصة التراويح؟ نعم. في سؤال آخر يا أخي عبد العزيز؟ بارك الله فيك شيخ. وفيك يا غالي. جزاك الله خير. يا أهلا. السلام عليكم. محمد من رأس الخيمة. أيوة. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ عليكم السلام، حياك الله. هل يجوز الأم تعطي زكاة لولدها؟ نعم. إعطاء الزكاة من الأم للابن. نعم. هل جائز؟ وأيضا من شو اسمه، من الأخت لأخواتها غيرها؟ لا، شكرا جزيلا. نعم. أكرمك الله شيخ. نعم. الأخت نهلة من ليبيا. نعم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بنسأله الشيخ صالح، دكتور صالح. معك يا أختي، تفضل. دكتور صالح، أنا بالنسبة لي جتني الدورة يعني على أساس أنها مادة قوية، قعدت انا بعده يعني تجيني الدوره تنزل يعني، فما عادش عرفت انا نصلي ولا نصيم، فجتني المده القويه هذه وبعدين انقطعت لها يومين، اليوم ثلاث يوم ما في شيء. فانا سؤالي يعني، هل انا توا طبعا نصيم ونصلي عادي، والله يعني نفطر واضح واضح السؤال ما تنزل يعني. واضح يا اختنا، فضروري جاوبني لاني انا بنصيم، عرفت بنصيم ونصلي، لان ما عادش عرفت. ابشر ابشر يا اختنا، احلى ابشر. بقي شيء من الأسئلة؟ طيب، نميل إلى فاصل قبل أن نجيب على أسئلتكم، وإن شاء الله تعالى بعد العودة منه يعين الله على الإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، هذا عودا على بدء، ونبدأ بإجابة أسئلتكم. الأخ علاء من دبي قال إن لديه ثلاث قطع أراضي ويسأل هل تجب فيها الزكاة. الأرض من حيث كونها أرض ليست مالا زكويا، لكن الإنسان إذا اشتراها بنية الاتجار فيها دخلت في كونها من عروض التجارة، وإذا دخلت في كونها من عروض التجارة تجب فيها الزكاة. والزكاة في عروض التجارة على ضربين، تجارة متربصة وتجارة مديرة. التجارة المديرة أمثال ما يعرف بالبقالات، فهذا البيع والشراء فيها بصورة يومية، فأمثال هذه الأحوال تقوم في نهاية العام، ثم يزكي صاحبها، يزكيها بمقدار تقويمها له. فمثلا بقالة ما في طريق ما قومت بمئتي ألف درهم، فيزكيها ربع العشر، هذه تجارة مديرة. ربنا يقول إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. وأما التجارة المتربصة فهي الأموال العينية الثابتة مثل الأراضي، فهذه لا تحصل يوميا، إنما تحصل تباع بعد شهر، بعد شهرين، بعد عام، بعد ثلاثة أعوام. فهذه إذا اشتراها الإنسان بنية التجارة فليس له أن يزكيها إلا إذا باعها، فإذا باعها زكاها لسنة واحدة خلت، زكاها لسنة واحدة خلت. فنقول للأخ علاء، أنت أعلم بنيتك، لديك ثلاث قطع أراضي، فإن كنت اشتريتها للاقتناء لم يدر بخلدك يوما أنك تبيع وتشتري وتستثمر فيها، فحتى لو بعتها ليس عليك زكاة فيها. أما إن كنت قد اشتريتها هذه الثلاث القطع ترقب فيها أن ترتفع أسواق العقار وأن يرتفع سعر الأراضي ثم بعتها وقد حال عليك الحول من شرائك إياها، فإنك تزكي كل قطعة منها لسنة واحدة خلت. فإن كنت قصدت أن إحداهن للاقتناء والأخرتان الباقيتان للتجارة تزكي الباقيتين دون الأولى. وأرجو أن يكون الجواب قد اتضح لك. الأخ أبو يارا من أستراليا يشكر أولا على محبته، قوله أن شيخا يذكر أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمسح وجهه بالقرآن. لم أسمع بهذا من قبل، ولا أحفظه ولا أعلمه ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثل هذا. لكن قد يكون الشيخ قد وقف على شيء ذو سند صحيح، هذا يعني ليس علمنا بالعدم، ليس عدم علمنا علم أو علما بالعدم، لكن مع ذلك نقول إنه بعيد جدا أن يكون هذا قد وقع، إلا أن يأتي ذلكم الشيخ بدليل بين ظاهر، فمن يحفظ حج على من لم يحفظ، ومقام علي في الدين معروف. قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا جاء في ثنايا سورة الإسراء من الأوامر والنواهي العظام التي تضمنتها تلك السورة. الإنسان مطالب بأن يتقي الله عز وجل في سمعه، وأن يتقي الله عز وجل في بصره، وأن يتقي الله عز وجل في قلبه، والقلب محل الخشية، محل التعظيم لله جل وعلا. فإن رزق العبد خشية لله اتقى الله عز وجل في باقي جوارحه، اتقى الله عز وجل في سمعه، واتقى الله عز وجل في بصره. وليعلم كل أحد أن هذه الجوارح التي نناظر عنها اليوم في الدنيا ستكون شاهدة على أصحابها ممن لم يتق الله عز وجل في الآخرة. والإنسان إذا مات وصعدت روحه إلى السماء يكون البصر أول تلك الجوارح تعلقا بالروح. فإذا قام الأشهاد وحشر العباد جاء أهل الكفر والنفاق والفجور، فيقول أحدهم لربه لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على لسانه فلا يتكلم فتنطق جوارحه. وقد قال الله عز وجل أنهم يسألون يومئذ جوارحهم فتجيبهم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويكون الفخذ أول ما ينطق ثم الكف، فيكون فخذ الإنسان ثم كفه أول ما ينطق منه شاهدة عليه بما كان منه في الدنيا. فالإنسان بهذا يتقي الله عز وجل في سمعه، يتقي الله عز وجل في بصره، يتقي الله في غدوه ورواحه، يعرف لهذا الشهر العظيم حرمته وجلالته، ويتقي الله فيه ولا ينتهك تلك الحرمة العظيمة لهذا الشهر. قال ربنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه الآية أصل في التسامح ما بين الناس، أصل في التسامح ما بين الناس. الناس قد لا يقتنع زيد بدين عمرو ولا يقتنع عمرو بدين زيد، لكن ذلك لا يمنع من التعايش بينهم. وهذا قد حصل في المجتمع النبوي في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه السلام كما تعلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، معنى ذلك أن ذلكم اليهودي كان يعيش مستقرا في المدينة، ولو كان ذلكم اليهودي يؤذى ويضيق عليه في المدينة لما أقام فيها وتاجر فيها. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر الهجرة الأولى، جعفر بن أبي طالب ومن معه من الركب الميمون، وكانوا أكثر من 80 رجلا وامرأة، عاشوا في كنف النصارى، في كنف أنجشة، في كنف النجاشي، في كنف أصمحة. ومع ذلك لو قدر أن هؤلاء 80 كانوا يشغبون على أنفسهم ويعاندون أهل تلكم الديار وينغصون عليهم حياتهم لما قبل أصمحة و أمراءه ووزراءه وجنده وجيشه أن يبقى جعفر ومن معه، لكن حسن المعاملة من جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمن كانوا يفيئون إليهم من النصارى في تلك البلاد في الحبشة هم الذي جعلهم يقيمون قرابة 7 سنين أو أكثر أقاموها في أرض الحبشة، لأن جعفر رضي الله عنه وأرضاه وأهل الهجرة إلى الحبشة لم يقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا عام خيبر في العام السابع، وهم قد هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالخلق الكريم الذي كان عليه جعفر وأصحابه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في التعامل مع الناس هو الذي وطد لهم المقام وأقام لهم الأركان في تلك الديار البعيدة عن حمى الإسلام العظيم في مكة والمدينة. هذا من معاني قول الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم بين الله عز وجل أنه أعلم بالمتقين وجعل أن الكرامة الحق لأهل تقوى، فقال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أعظم العطايا أن يرزق الإنسان سياج التقوى. الأخ حمد من أبو ظبي قال قضية المولود وقد أجبته، وكذلك أجبناه عن سؤاله عن حكم قول جمعة مباركة. الأخ عبد العزيز من ليبيا يسأل عن فضل صلاتها في بيتها أم في المسجد، أي عن المرأة. المرأة تنظر فيما هو أتقى لقلبها وأشد ما يجعلها أكثر خشوعا وخشية. نقول في رمضان لا يتكرر إلا في العام مرة، وصلاة التراويح ربما بعض الناس إذا صلاها لوحده يجد نفسه غير خاشع. فالأكمل إن كانت المرأة ترى هذا خشوعا في قلبها أن تصلي التراويح مع جماعة المسلمين، وخير لك أيها الزوج أن تستأذنك زوجتك في أن تخرج إلى المسجد لتصلي بدلا من أن تستأذنك إلى الأسواق وما شابهها. فكونها تذهب إلى المسجد ومعلوم أن التراويح لا تقام إلا في رمضان، فلا يحسن أن تضيع هذه الفرصة عليها. فنرى في إقبال الزوجات على المساجد أمرا محمودا ونعينهم عليه. لكن كذلك المرأة ليست ملزمة أن تكون في كل ليلة تذهب إلى المسجد، تتخذ أحيانا بعض صلاتها في بيتها. الأخت نهلة من لا أدري من أي لم أكتب من أي البلاد، لكن أيا كانت الظاهر أنها من ليبيا، قالت عن الدورة الشهرية. جعل الله عز وجل هذا الدم الذي يخرج من النساء كتبه الله عز وجل على بنية آدم، وهو مانع من الصلاة ومانع من الصيام. فإذا انقطع الدم في أثناء مدة الدورة المعروفة، فكانت مدتها مثلا 7 أيام ثم انقطع الدم، فالانقطاع هذا لا يغير من الأمر شيئا ما دامت لم ترى الطهر الكامل بعد، فتبقى تبقى ممتنعة عن الصلاة وعن الصيام، تبقى ممتنعة عن الصلاة والصيام حتى تنتهي المدة وترى الطهر ولا تعجل، بعد ذلك تبدأ باستئناف صلاتها وصيامها. أما ما يحصل من انقطاع من الدم خلال أيام الدورة فهذا لا يخرجها عن كونها حائض، فتبقى متلبسة بالحكم الشرعي، لا يصح منها الصلاة ولا يصح منها الصيام في آن واحد. نعم نأخذ اتصالا. أم أيمن. السلام عليكم. من النرويج، حياك الله يا أم أيمن. عليكم السلام. شيخنا أنا أسكن في النرويج ونحن عندنا نفس المشكلة، يعني نصوم 20 ساعة. بالنسبة للكبار يعني نستطيع أن نتحمل، بس يعني أسألك عن الأطفال. أنا عندي طفلين يعني راح يبتدوا 6 سنة والسنة الجاية إن شاء الله. أحس إنه يعني كتير عليهم، أحس إنهم ينفروا شوي يعني. عفوا يا أم أيمن، يعني عمر الطفلين. نعم. كم عمر الطفلين؟ بنتي 14 سنة ابتدت تصوم، وولدي 13 ساعة وضعيف البنية، يعني ما صام هاي السنة بس راح يصوم يعني 12 ساعة 13 ساعة يفطر إن شاء الله. يكفيها يعني إذا كان لم يبلغ بعد، يكفيه 12 ساعة و10 ساعات إذا كان دون بس البلوغ. لكن البنت يا شيخ عندي الطفل يعني راح يبتدي يصوم إن شاء الله إن أحيانا الله بعد 2 سنين، يعني نفس المشكلة راح يكون 22 ساعة أو 23 ساعة. وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة جماعية من رابطة العالم الإسلامي وهي كبار العلماء. لكن كما قلت إذا كانت 20 ساعة، فإذا وجد في تلكم البلاد من يفتيكم بالعودة إلى مكة لا أظنه قد أبعد كثيرا عن الصواب. وإذا لم تجد يعني لم توجد فتوى، يعني لم أسمع بفتوى هون، بس يعني بالنسبة للصبية وصغار السن سددوا وقاربوا ما أمكن. نسأل الله أن يعينكم وأن يجد لكم برحمته وفضله منجاً ومخرجاً. نعم. الأخت هدى من الشارقة. منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقيت أسأل عن الصدقة الجارية، يعني أنا رحت الجمعية بقيت أسوي صدقة جارية بخصوص حفر الآبار، فاستغربت ان الاستاذ اللي هناك قال لي ان ممكن حفر الابار تجف هاي مثلا في بلدان اخرى بنغلاديش ولا غيرها، فقال ممكن هاي تجف، اذا جفت اجرها ممكن يروح، صح الكلام؟ هو اي صدقة جارية يا اختها لابد ان يأتي لها وقت وتنتهي مهما كان. أيوة. ولكن اذا انت توخي المناطق التي يغلب على الظن ان الماء فيها يجري، أنا أخشى أن هذا الأخ الذي قال لك يعني لم يكن محسنا في اللفظ، إن شاء الله أنه محسن في النية، لكن لو أتينا لكل من أراد أن يتصدق قلنا له إن الآبار تجف وإن كذا ينتهي وإن كذا يغلق لم يبقى أحد يتصدق، لكنه الأجر يدر عليك ما دامت الماء يجري، قد يأتي بعدك من يحفرها. سقي الماء يا أختا من أفضل الصدقات. لكن كذلك لو توخيت بيوتا سواء في أي بلد تعرفين فيه فقرة ورأت فيه في هذا الزمن الناس أحوج ما يكونون، أعذريني إذا تكلمت بالعامية لكن لتوصيل الخطاب، المكيفات الثلاجات هذه في الصيف لها حاجة ملحة، فلو جعلت مكيفا جعلت ثلاجة في بيت من بيوت الفقراء فإن هذا أنفع لك ولهم، أنفع لهم يعينهم على شدة الحر والأوائه، وأنفع لك أن هذه صدقة جارية ولا يلبث الناس أن يستعملوها ليل نهار. فهذا أمر محمود. وعلى العموم نعود إلى ما كنا فيه من بداية اللقاء عندما تحدثنا عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا إن حكيما ولد قبل عام الفيل ب13 عاما، وأنه مات في زمن معاوية، وهذا يدل على أن عمره قد طال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فما مد الله جل وعلا له في العمر فليتق الله عز وجل فيما بقي من عمره، وليأتي الصالحات، ولينفق في سبيل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وليكثر من التسبيح والاستغفار والتوبة، فإن هذا إذا كان مقرونا بطول عمر فإنه من دلائل البركة. ولا يعني ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لا يدل ذلك على أن من قصر عمره ليس من الأخيار، لكن المراد أن يستثمر الإنسان ما طال من العمر. وإلا كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماتوا وهم كهول، فحمزة رضي الله عنه وأرضاه مات في 53، وجعفر بن أبي طالب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي، مات في 43، ومصعب بن عمير مات فيما دون 30، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أن العمر مطية، والليل والنهار كذلك مطيتان، والعبد يتقي الله جل وعلا في غدوه ورواحه في ليله ونهاره، وليجعل من هذا الشهر المبارك سبيلا وطريقا إلى الوصول إلى مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. وكل ذلك يتأتى إذا كان في القلب خشية وتعظيم لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ربنا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى الآية: كل من خشي الله فهو عالم بمقدار تلكم الخشية، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار تلك المعصية. لكن العبد إذا علم أنه مقبل على ربه لا محالة، وأنه لا بد من لقاء الله، استعد لذلك اليوم بصالح الأعمال وجليل التقوى في القلب. وقد قال أهل العلم: إن الله عز وجل قد تكفل لأهل تقوى بالنجاة مما يحذرون، وبالأمن مما يخافون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. واستشهدوا على أقوالهم هذه بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإلى هذا الحد انتهى قدر البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.